ان بعض الشيوخ يعني كانوا حريصين جدا على قفز فوق سنة الله والحصول والقفز الى التمكين عن طريق البرلمانات والانتخابات، يظنون ان هذه قد توصلهم الى هذا الهدف. هذا ايضا نوع من الاستعجال، ان مش بالسهولة دي ابدا يحصل التمكين لدين الله، وليست هذه سنة الله عز وجل. فتأمل في هذا الحديث، الصحابة راحوا يطلبون من النبي عليه السلام ان يدعو لهم ويستنزل نصر الله عليه، فهل دعا لهم رسول عليه السلام؟ لم يدعو لهم. لماذا؟ لان هذه سنة لابد ان تمضي، سنة البلاء، سنة ماضية لابد ان تقع. لما سئل الامام الشافعي ايما افضل للرجل ان يمكن او يبتلى، قال لا تمكن حتى تبتلى، لابد اولا من البلاء. واضح خبر يعني ميلاد هذه الدعوة لما بلغ ورقة ابن نوفل ماذا قال؟ لئن وليتني فيها حيا ليتني جذعا اذ يخرجك قومك، قال او مخرجيهم، قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به الا عودي. سنة، لانه كان يعلم سنة الانبياء من قبل، كان على علم ورقة ابن نوفل، فقال هذا لابد منه. انت كيف تقول او مخرجيهم؟ طبيعي لابد ان لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به الا عودي. كذلك الغلام مع قصة اصحاب الاخدود، الغلام مع الراهب، الراهب قال له اي بني انك افضل مني وانك ستبتلى، فلابد ان يقترن البلاء به. يعني هذه سنة ماضية، ان يفتن الناس، حسب الناس ان يترك ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. كلمة الفتنة مأخوذة من ايه؟ تقول دينار فتين، دينار ذهب يعني فتين، تقول فتنت الذهب، يعني جبت الذهب الخام ودخلته في الفرن حتى ينصهر فينفصل الغثاء والزبد والشوائب ويستقل الايه؟ المعدن الخالص الصافي اللي هو الذهب النقي، فلا يمكن ينفصل الا عن طريق الطهر. الفتنة مأخوذة من هذا المعنى، إن أحمد أدخل الكير فخرج ذهب الأحمر، الإمام أحمد في فتنته. واضح؟ فكلمة الفتنة معناها أن توضع في ابتلاء حتى ونبلو لكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبارك. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى، عدل عن الدعاء لهم إلى تذكير بأن هذا قانون وسنة ماضية، أن لابد من البلاء، حصلت في من قبلكم وستحصل لكم، لكن تذكروا أن العاقبة للمتقين. فقال عليه الصلاة والسلام والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. أخي تتبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد، فأطلق لروحك إشراقها، ترى الفجر يرمقنا من بعيد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.